رجل أعمال مصري مستنير، اتولد في سوهاج وتعلم في زيورخ، وأعماله ممتدة داخل مصر وخارجها سواء في العالم العربي أو أوسع من ذلك. مؤخرا بدأ يظهر على المجتمع المصري مش بس كرجل أعمال، إنما لواحد صاحب أفكار ورؤى. في ناس كتيرة ممكن تتفق معاه وممكن تعترض على بعض ما يقوله، إنما في النهاية عندما يتحدث بيتحدث بصدق. وإننا بنتكلم في مسألة ليس لها أي علاقة بالبيزنس والأرباح وتحالفات أو منافسات، فإحنا المجال هيبقى متسع ومتحرر. المهندس نجيب ساويرس، أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا، زي حضرتك. كان في صفحة كاملة في جرايد، كل الجرايد من يومين، بتقول لعملاء شركة المحمول المملوكة ليك ما تتكلموش في التليفون لمدة 5 دقائق. يعني بتطالبوا الناس ان هم يوقفوا حداد على الحادثة ويبطلوا رغي لمدة 5 دقائق، وما كناش عارفين نفسرها. هو يعني نجيب ساويرس عايز يقول انا مستعد اخسر فلوس عشان الناس تقف حداد، ولا بيقول ايه تحديدا في الاعلان ده؟ زي ما انت قلت كده بالظبط، يعني بيقول ان احنا عايزين ال 30 مليون مشترك بتوعنا دول يثبتوا مصريتهم بانهم يعبروا عن حزنهم الحادثه دي بانه يقفل التليفون. وبما ان احنا هنخسر فلوس زي ما انت بتقولي كده، يبقى احنا كشركه متضامنين مع هذا. يعني دي الفكره اللي جات لنا، ان احنا ازاي نوري ان احنا متضايقين من اللي حصل ده بطريقه حضاريه، يعني مش برمي الطوب على العساكر والكلام ده. قبل كده كان التضامن بيبقى بابعت رساله، انتوا المره دي قلتوا رسائل. اصل الرسائل يعني يمكن الصمت دايما في الحزن يعبر عن الحزن اكتر من اي رساله، يعني زي في جلال يعني اللي ماتوا اللي استشهدوا اللي تعوروا، يعني الحزن يعني الصمت بيبقى احيانا اقوى من ابلغ من الرسائل. بعدين في ناس تستعملوا رسائل يعني للتهييج، يعني مش كل الرسائل اللي جت كانت كويسه. يعني وخسرتوا كام؟ مش مهم خسرنا كام، المهم احنا مع كمصر هنكسب كام، يعني ده اهم حاجه. يعني مش مهم احنا خسرنا كام، وخسرنا ايه قد اللي خسرناه كلنا كبلد في الحادثه دي. يعني هي عكننا احنا خسرنا. حضرتك شايف انه مصر خسرت ايه في الحادثه دي يا باشمهندس؟ والله هي مصر ما خسرتش الحقيقه من الحادثه دي. اللي حصل ان اللي كان مخطط لهذا كان عايز يخسر مصر، بس انا شايف ان مصر كسبت من الحادثه دي. ازاي؟ الحادثة دي زي ما تكون عملت نوع من التفاعل الكيماوي، يعني زي عندك عنصرين كده للأمة مرة واحدة قامت حاجة كده سخنة راحت ملحماهم تاني. أنا طبعا مش بقلل من جسامة الحدث، مش بقلل من قيمة الشهداء اللي ماتوا دول واللي تعوروا، بس بقول لهم يعني أنتوا يمكن ربنا اختاركم عشان يرجع الأمة دي المشاعر الحقيقية اللي كانت موجودة جواها، مستنية ويك اب كول، يعني عارفة ازاي يقول لك يعني صحيان مرة واحدة. المشاعر اللي حصلت بعد الحادثة دي ما بين أبناء الوطن والمسلمين أو بالمسيحيين، مشاعر بتنم إن احنا كشعب أصيل ما رضاش بالظلم، ما رضاش بالقتل، ما رضاش بسفك الدماء، ما يرضاش إن يشوف واحد قدامه بيتظلم أو يتعور، وما يرضاش إن حد يخش بينا يفرق بينا وكده، لأن العمل ده واضحة، يعني واضحة الأجندة بتاعته. هو عايز يقومنا على بعض أكتر، واستغل الجو اللي كان موجود وعمل العملة الشناعة دي. وأنا بقول له يعني أرجوك اقرأ القرآن زي الناس، ما تسمعش للي بيقولوه لك الناس الوحشين دول اللي حردوك على هذا العمل. ما فيش دين في الدنيا ولا الإسلام أولهم يقول لك تقتل الناس أبرياء، بيصلوا ربنا الواحد اللي كلنا بنعبده. فيعني وأرجو إن يعني على الأقل إن يكون ضميرك أنك كنت فرحان فاكر إنك عملت عمل كويس، ولا إن ده دخلك الجنة. يعني انت على النار حتف ان شاء الله. يعني حضرتك شايف انه اللي حصل خلال الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي اعقب حدث التفجيرات في كنيسة القديسين، شايفه ايجابي اللي حصل؟ اكتر من ايجابي، انا حاسس الروح دي كانت اختفت شوية فترة ما. نجحوا بعض المفكرين والشيوخ الغير مستنيرين والمعسكر ده ان يسخنوا خاصة الناس اللي مش مثقفة، بحيث انه يولدوا جو من الجو مش صحي. كنت لابس الجو ده، يعني حضرتك علاقاتك متشعبة ومتعددة، واللي بيشتغلوا معاك كمان مفيش دين معين بيسم أغلبية عندك؟ لا الأغلبية عندي مسلمين يعني. ما نعم. بس ملهاش دخل بالاختيار، ولا عمري ما دخلت عنصر الدين ده في الاختيار يعني. مفهوم بس مفهوم بس وده من الحاجات يعني المعروفة عن نجيب ساويرس يعني، غير ان هو طبعا بيكسب كتير، انما كمان معروف عنه انه هو بيشتغل مش قوي يعني، وكفايه انا احسن انا كميه ال الواحد بتشائم يعني. السنه اللي فاتت دي كانت صعبه لا وحش قوي ولسه حتى يعني مش عارف، السنه بتاعت وحش قوي صراحه. طيب فكره الناس اللي بيشتغلوا معاك، اصدقائك معارفك، لمست فين او اديني امثله على اللي انت كنت لامسه من الطرفين، الاشياء اللي انت بتقول ظهرت على السطح في الفتره دي؟ يعني مثلا انا كنت ببقى قاعد في مكان وسط كل واحد جاي يعزيني، المسلمين المستنيرين كلهم ودي الاغلبيه حاسين ان ازاي احنا سيبنا ده يحصل يعني. بس طبعا يعني اللي عايز اقوله، لا انا كنت بتكلم عن المرحله اللي قبل كده، مرحله الاحتقان دي كانت باينه، كان في مظاهرات في الجامعه الاسكندريه ده خرجت عن حدودها، وكان في اخطاء، في ناس طلعوا بيزعموا انهم مفكرين على الفضائيات وقعدوا يقول لك ده مخبيين اسلحه، واللي يقول لك ده عم بيعمل كذا، وكان في نوع من التهيج يعني، ودول طبعا ساهموا في خلق جو غير صحي يعني. وانا رايي ان ايديهم ملوثه بالدم بتاع الشهداء دول يعني. من جانب واحد ولا من جانبين؟ ما شوفي التعصب ده ما بيفرقش برضه، بيتواجد على الجهتين يعني، ما فيش فيه، ودي مشاعر دايما خاطئة ومفروض ما تكونش موجودة يعني، لأن ربنا في النهاية اللي بيستغرب أنا إن يعني ما في أهم من ربنا، لما كلنا أجمعنا إن هو ده الإله الواحد اللي بنعبده، وبنقعد نتخانق بقى على الرسل والأنبياء والتفاصيل اللي بعد كده يعني. حتى يعني انا شخصيا ما بزعلش من اي انتقاد للدين المسيحي في اي حاجه، غير ما حد يقول انت كافر، لا كافر وانا بعبد نفسي، هو يعني في الهين في الاخر؟ هو انا كنت اخترت ديني اساسا؟ انت تزعل مني انا ليه؟ انا مال، انا اتولدت لقيت نفسي مسيحي وبعبد نفسي الاله اللي انت بتعبده، نقطه. ايه بقى الكلام الباقي ده كله؟ ايه دخلنا فيه يعني؟ حتى مثلا يقول لك ايه الشيعه والسنه بيتقاتلوا، بقى اقول يعني انتوا خلصتوا من ربنا وبعدين الانبياء ودلوقتي داخلين على سلاله ربنا بتتخانقوا عليهم؟ ما هي مساله كده، فمساله غريبه جدا، ورايي انها تتعلق بالتعليم والجهل وقله الثقافه يعني. الناس بتضحك علينا بره من اللي بيشوفوه ده. عرفت الحادثه بالليل ولا الصبح؟ انا للاسف عرفتها الساعه 12 ونص، ما لحقتش اتهنى بالليل راس السنه، اول واحد عرفتها. يعني كل واحد بيفكر بخلفيته ومحيطه يعني. احنا اول ما عرفنا على مستوى شخصي مثلا كان في حاله من الخضه يعني اعرف امهات وجدات شهقوا وقالوا يعني استنكار، انما بالذات في شغلنا فاحنا على طول اول ردود افعال حقيقيه لان كانت لها علاقه بالعمل، ان احنا نعرف مين نصور نفهم الناس، ندي خدمه اخباريه، ندي خدمه فكريه. انت عملت ايه؟ هي يعني انا من النوع اللي يعني عاطفي شويه زياده، فدمعتي بتيجي بسرعه، فالحقيقه يعني انا اكتئبت كده ودمعت ونزل عليا هجوم، فكنا في حفله فكل الناس اللي حواليا مش فاهمين ايه اللي حصل مره واحده، فطبعا ما قدرتش احتفل بعد كده يعني، خلاص يعني والناس ما تعرفت كل التفاصيل يعني، فحسيت ان مش مواقف بقى اللي حصل ده وانا قاعد وسط حفله. فانت كنت في حفله راس السنه؟ فمشيت بقى وروحت بالعجننه يعني. نجيب ساويرس اسرتك من سوهاج، وانا كنت فاكره انك من يعني والدي من سوهاج وامي من اسيوط يعني. صعيدي مقصر. كنت فاكره انك من مواليد القاهره، وانا اكتشفت انك من مواليد الصعيد. هو كاتبين كده في شهاده الميلاد، وكل ما اسال والدي وجدي يعني مش عارف انا اتولدت، انا الباسبور والبطاقه مكتوب فيها سواج، بس شخصيتي كده فهي سواج لابسه عليا يعني. ليه انت حاسس ان هم انه في تلاعب في اوراق رسميه؟ لا لا لا يعني يمكن اصل احنا ما عشناش بعد كده سوهاج على طول بعد ما انا اتولدت يعني. انا كنت عايز اعرف ايه من سوهاج، سواء اللي كان متجذر في نفس اسرتك او اتنقل لك يعني، انت يعني ايه اللي في تربيتك شايف ان هو يدي لك ويدي لناس كتيره حصانه او مناعه؟ لا السعيد انا في رايي دايما ما يعرفوش يخبوا مشاعرهم، لا الغضب ولا الحب، بيبقوا صادقين جدا في مشاعرهم، بيبقوا ما بيسيبوش حقهم، بيبقوا عنيدين في الحق، عادة ما بيخافوش، بيبقوا رجالة يعني، في سمات في السعادة كده حلوة يعني، أتالي أخذت جزء كبير منها يعني. والعلاقة ما بين الأديان المختلفة في السعيد كانت قوية أوي، ما كانش في الكلام ده خالص يعني. ولحد النهاردة أنا رأيي إن شوفي الحادثة بما يرضي ربنا كده ثبتت إن الشعب نفسه مش موافق على اللي حصل ده أبدا، هو واقف وقفة واحدة يعني، المسار واضح يعني، ودي مش حاجات متوضبة، دي ده الشعب المصري الأصيل لما بيتعرض بقى كيانه للهزازان. هو المهم بس إن برضو إن الإخوة الأقباط ما ياخدوش اللي حصل ده على إنه موجه ليهم هم بس يعني، دي مهمة قوي يعني. مع احترامي للغضب وكده، الغضب ده يوجه للإرهابي، للمجرمين، للمحرضين، ما يوجهش إلى الناس ملهاش ذنب يعني، مش ناس جايين يعزوا نتعرض لهم، أو يعني مثلا ضباط الشرطة اللي بيحموا كنائسهم وعساكرهم، هم اللي بيحموا الكنائس يعني. طب أنا مرمي طوبة على العسكري من دول، طب هو يقف ليه على كنيسة بعد كده إذا كنت أنت مش مقدر إن هو أساسا معرض حياته للخطر وبيحميك؟ فالغضب يوجه لأصحاب اللي عملوا العملة دي، وحتى لو مش شايفينهم يوجه بالصلاة لربنا، وهياخد حقنا وهياخد حق الناس دي يعني. زي الأمن ما عرفش يعصر على الناس دي، واحنا عندنا جهاز أمني من أحسن الأجهزة اللي في العالم يعني. أنا يعني دايما عندي ثقة، ما وقضوا على الإرهاب في 10 سنين، أنا الدولة اللي عرفنا نقضي على الإرهاب فيها ونبطره فترة كامل يعني. يمكن الحادثة دي مش باين لها الدلائل، لسه مش باينة، بس في الآخر في ربنا مش هيسيب حسابنا يعني، احنا مؤمنين بيه وعارفين إنه مش ممكن هيسكت على حاجة زي كده. هنجيبه اللي عمل العملة دي، بقول له اوعى تتصور إنك أنت ما تقدر تروح. طيب مهندس نجيب كويرس، من بعد الحادثة دي زي ما حضرتك قلت في في في وقفة جماعية واضحة في حاجات كتيرة جدا على مستوى البيوت والشوارع والشاشات، إنما كمان في مجموعات سواء كانت من المسلمين أو من الأقباط ابتدت تفكر في أشياء أخرى. يعني حضرتك مثلا ذكرت إنه حالة الغضب ممكن في بعض القطاعات تقول إن المسلمين هم اللي وراء الحادثة، وبتقال ده وموجود على النت وفي افرد اللي حط القنبله دي مسلم، يبقى مسلم حقيقي؟ افرض انه يعني مكتوب له مسلم في البطاقه يبقى مسلم حقيقي؟ افرض انه متخلف او مجنون، مش يعني زي اللي بيقولك يعني مختل عقليا وكده، لكن يعني مش ممكن واحد مسلم بيصلي ربنا وحافظ دينه كويس وقاري قرانه كويس يروح يقتل ارواح بريئه؟ لان لو قرا قرانه كويس بيقول له مش ممكن تعمل كده، فهذا مش معتاد، مش مسلم. حتى لو انا مش هيفرق معايا انه مكتوب في البطاقه عنده مسلم، مش مسلم، مش مسلم هيعمل كده حقيقي. الناحيه الثانيه في قطاعات برضو سواء على النت او في البيوت او في المنازل يقولوا يا جماعه طيب فكره ان احنا نقدم العزاء للاقباط دي كمان وكاننا بندين نفسنا وبنقول يا جماعه احنا السبب، احنا المفروض العزاء يوجه لنا احنا الاثنين، وكان خليني اقولها بشكل صريح اكتر مهندس نجيب ساويرس، انه الناس خايفه انه يبقى التعاطف زائد عن الحد ويترتب عليه بعد كده اشياء هم مش قابلينها. لا دي روح وحشه يعني، ده حدث محزن في نوع من الجبن والخساسه، ناس وسط ما بتصلي ربك الواحد، ما هو ما فيش اتنين رب، هو واحد وبنصلي له كلنا، ده بيصلي له يقول له كده وده بيقول له كده في نفس لكن هو نفس الرب. فكون ان الناس تروح وتعزي حتى الاقباط او تعزيهم دي روح كويسه وكويس او ما فيش فيه اي مشكله، وما حدش يجي يقول يعني ان ده غلط او ان لو كده، لا بالعكس. انا شخصيا حسيت ان انا فرحت كل واحد كان بيجي يقول لي كده. انا في حد قال لي انه ما انا لو رحت اعزي كاني باكل التهمه على نفسي ان انا ورا يعني لا يعني لا طبعا لا لا لا ما انا زي ما بقول لك حتى لو يعني انت على المستوى الشخصي كنت متخيل انه اللي يعرفوك يكلموك ويعزوك، كنت حاسس كده؟ لا مش كده، انا بالنسبه لي العمل ده موجه ضد مصر مش موجه ضد الاقباط. انا بالنسبه لي دايما مشاعري يعني مع احترامي يعني كل واحد حر في معتقداته، بس انا وطني الاول يعني بلدي الاول يعني. لو انا مثلا لو مصالح الطائفه القبطيه في مصر يعني مش هتيجي يعني على حساب مصالح مصر، مش عايزها يعني، يهمني مصر الاول، انا رايي الشخصي كده يعني. بعد فاصل هنرجع مع المهندس نجيب ساويرس ونساله هل فعلا صرح وقال انه المسيحيين في مصر مش محتاجين كنائس، هم محتاجين اشياء اخرى؟ لا الاجابه هناخدها بعد. هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا جروب، أقرب إليه مما تتصور. بنك القاهرة، معا لغد مشرق. جالكسي، عندما تعشق الشوكولاتة. كل واحد عمل مشروع ناجح بنقول له مبروك، بس لو عايز تكمل مشروعك او تكبره وبتدور على تمويل، بنك القاهرة بيقدم لك قرض المشاريع متناهية الصغر لحد 25,000 جنيه، او قرض شخص تكبر بمشروعك لحد 100,000 جنيه وبأطول فترة سداد. نحن كل يوم بندور خدماتنا علشانك. بنك القاهرة، معا لغد مشرق. مش معقول العربية مولعة. ذوق وبطل شغل النجومية ده. ذوق اسلحي انت، انا اللي بذوق. كريم خد لك سنيكس. اشمعنى انت كل مره بالجوع بتقلبها دراما؟ ايه احسن احسن. انت مش انت وانت جعان. سنيكرز ما توقفش. 80% من ستات مصر اختاروا ايريال، لان ايريال هو المسحوق رقم واحد في ازاله البقع، لان ايريال رقم واحد في البياض الناصع، لان ايريال رقم واحد في النظافه، ولأن 80% من ستات مصر ما بيرضوش غير بالأفضل. إيريال هو المسحوق رقم واحد في مصر. أفضل نظافة، إيريال وبس. احتفالية 30 مليون، دلوقتي كل مرة تشحن مع موبينيل عندك فرصة تكسب جايزة كبيرة. يوم سعيد. انعش حواسك مع هولز. بتحلمي بلون غني وصحي ويفضل مدة أطول؟ جديد كوليستون ناتشورال، لون غني يفضل لحد 6 أسابيع. لو كان أحمر بخلاصة الرمان، بني من خشب الغابات، أو أشقر مع الكاموميل، هيفضل غني لحد 6 أسابيع. مع كوليستون ناتشورال من ولا. لكل ست بيت مصرية آن الأوان تلحقي نفسك طعم وريحة الفلاح اللي ندوه. احنا هنا في مدرسة روابي للأكل الفلاح، واللي هتتخرجوا منها أسد وتحدي. وكما قال الشاعر اللي هو أنا، لا تقوليلي ماضي ولا باب، مفيش طبيخ إلا برواب. أنا أولا أحب أقدم جزيل الشكر للمشرفين على هذه المستشفى وعلى المجموعة التي تتولى هذه المهمة العظيمة. الظروف خلتني زرت مستشفيات في مختلف أنحاء العالم بصفتي أمين عام للأمم المتحدة، ولكن أستطيع أن أقول لأول مستشفى في حياتي نالت إعجابي بهذا التنظيم العظيم، وأملي أن الجيل الجديد سيتولى الاستمرار في العمل من أجل إقامة عشرات المستشفيات المماثلة في مختلف أنحاء القطر المصري والبلاد العربية. دلوقتي والفترة محدودة مع كل بوت برسيل جل 3 كيلو إزازة بريل هدية. أي شامبو ضد العشرية هو رقم 2 بالعالم. أي شامبو ضد العشري هو رقم واحد بالعالم. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Head and Shoulders. ما في شامبو بيتفوق على Head and Shoulders بمحاربة العشري. Head and Shoulders رقم واحد بالعالم. بشرتها كل لمسة تزيدني شوقا. اكتشف قوة غسول الفم الفعال والعناصر المبيضة في كلوس اب الجديد لنفس منتعش وأسنان ناصعة البياض. كلوس اب الجديد، الأقرب أحلى. أحسن أحسن. أنت مش أنت وأنت جعان. سنيكرز ما توقفش. بنك القاهرة، معا لغد المشرق. هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا جروب، أقرب إلي مما تتصور. رجعنا بعد فاصل مع المهندس نجيب ساويرس. قرأنا تصريح وفهمنا منه انه نجيب ساويرس بيقول يا جماعة المسيحيين مش محتاجين كنائس. لا ما قلتش كده، انا قلت مصر مش محتاجة كنائس اضافية ومساجد اضافية. مصر محتاجة مدارس كويسة، محتاجة مستشفيات اكتر، محتاجة علاج وتعليم صالح. مش دي الاولوية اللي في حياتنا النهاردة؟ مش الدنيا ضيقة يعني الناس مش لاقي حتة تصلي فيها؟ ما كلنا بنصلي. ومع احترامي ود الاخوات المسيحيه، مش الكنائس يعني الواحد واقف خابط في اللي جنبه يعني، مش كده العمليه، ولا المساجد يعني. فمش قصدي كده، قصدي يعني ان التركيز على النقطه دي من منطلق ده يعني مش مفروض تكون بالاولويه دي او بالتركيز ده يعني. ده بس رايي. لكن يمكن اللي بيخلي الاقباط يزعلوا مش ان يعني ان انت ممكن تروح النهارده تبني جامع بسهوله متناهيه السهوله، وتيجي تبني كنيسه دخلنا بقى في كونسولتو. لا بلا جمهوري كمان من يعني. لا يا ريت لا متاهة يعني، لما تعرفي تفاصيلها تلاقيها يعني حاجة تهلك من الضحك يعني حاجة. شايف انه ال ال الجوامع والكنائس لا تضيق بالمصلين يعني، في مساحات كبيرة. انا عايز اقولك حاجة يعني، معلش يعني ما كل واحد بيصلي بيقدر يصلي في اي حتة، ما انتوا بتصلوا في اي حتة، واحنا من حقنا نصلي في اي حتة. نمرة واحد. نمرة اتنين، افرض ان الكنيسة بعيدة يعني ويمشي 10-5 كيلو، طب ما ده ثواب ربنا يعاتبه المشقه دي نفسها. او جامع لو بعيد وده مكتوب فيه. هو انتوا عندكم مشقه برضو في الكنيسه؟ احنا عندنا مشقه عارفين. طيب لو يعني اللي هيمشي المشوار الاضافي ده عشان يروح لبيت الله ولو بعيد شويه، ما برضه هياخد ثواب فيه. مش قصدي لا يعني من اللي عايز يبني واللي عايز، مش قصدي ما نبنيش بس يعني احنا تعالوا بس هي المشكله. شوف مشكلنا بس عندنا تعليم محتاج ثوره، ما عندنا صحه، عندنا الولاد بتوع اسكندريه مش عارفين عليكم كلهم العلاج اللي هو يمكن الحروق دي، وما عندناش استعداد للبشاعه اللي حصلت في الناس دي النهارده. في لسه انا لسه يعني جايالي كميه ايميلز على حالات وبتاع كده يعني. انا بقول يا والله ما يعني كان فرص في الحادثه زي اللي حصلت دي نعمل تبرع شعبي، كلنا نتبرع لعلاج اللي ماتوا الاول واصلاح الكنيسه والجامع اللي كسر قصتها وكده يعني. فاهمه قصدي؟ نوجه بس مواردنا للحاجه اللي هي المأساة اللي احنا فيها النهاردة، وبعدين نشوف يعني. مش طيب بس يعني انا مش عايز اتدخل، اللي عايز يبني واللي عايز يعمل يعني. بس انا قصدي يعني يا جماعة عندنا 100 مشكل يعني، مش ده المشكل الوحيد. حضرتك اتكلمت على ابونا الكنايس، وكلنا عارفين انه في حاجة متعثرة من عشرات السنوات ومش عارفين بالضبط هي متعثرة ليه، موضوع قانون بناء دور العبادة. ده من ضمن زي الحاجات اللي عندنا في مصر حاجات كده برضه تضحك يعني. هي تحل، ممكن تحل بمنتهى السلاسة يعني، بس زي ما بتقولي كده في رغبة في عدم الحل، او في ناس مثلا عندهم سلطات مش عايزين يتنازلوا عنها. هو ده دي مشكله في كده يعني. يجرى ايه لو قلنا والله الشروط كالاتي: ان ما يبقاش كنيسه، لو جامع مبني ما تبنيش قدامها الكنيسه، ولو الكنيسه مبنيه ما تبنيش قدامها الجامع، ماشي. ان لو لازم عشان تعمل كنيسه ان يبقى في عدد على الاقل ما يقلش عن 1500 واحد ساكنين في الدايره دي ويجيبوا بطاقتهم عشان تستحق ان نعمل كنيسه، وما يبقاش في كنيسه تانية على بعد 100 متر من الكنيسه الاولانيه. نحط شروط واضحه ونطلع بيها قانون حتى بين كنايس بس وكده، لان زي ما قلت الموضوع مش متساوي يعني، واخد بالك؟ ونخلص يعني. بس في رغبه في عدم الوضوء، في رغبه. لا يعني خليني افهم اكتر وجهه نظر المهندس نجيب ساويرس. حضرتك بتقول انك شايف انه القواعد يمكن مش واحده عشان اختلاف النسبه والتناسب. لا يعني لا، هي القواعد مش واحده، لان الناس حضرتك تفضل النهارده اللي بيزعل اي واحد، اللي بيزعل الاقباط في مصر هم حاسين انهم مش متساويين في الحقوق والواجبات زي ما بنقول. هم حاسين فكره انه مش واخد نفس الفرصه، فجاي على الاليمنت ده بتاع الكنائس ويقول لك حتى بدليل انك ممكن تحط جامع على شط النيل في اي ارض مش بتاعت حد، في جامع تبنيه في جنينه من غير تصريح، ولما تيجي تبقى عايز تعمل كنيسه كونسلت بقى و50 قصه يعني. تقولش على راي واحد صعيدي مسيحي كان بيقول يعني ترخيص ملح ليلي ياخد 5 سنين، ترخيص المكان نصلي فيه مشكله. فيعني بس يعني هي دي من ملتحقيات المبكيات في مصر يعني. ما هو برضو أنا متفهم إنه نجيب ساويرس مش بس رجل أعمال, إنما رجل نافذ في علاقاته. أكيد سألت السؤال ده يعني حضرتك يعني إيه السؤال اللي أنا سألت؟ ليه القانون ده مش موجود؟ يعني أكيد سأل. أنا بقولك ما يعني أكيد في البلد أو هنا بيقولك ونا بيسألنا أعرفنا هذي القانون. هناك رغبة أكيدة في توضيح الأمور, لأن في كذا حد داخل في الموضوع وعنده سلطة يقرر تتبني الكنيسة ما تتبنيش وبتاعه مسائل, ما زي عندنا قوانين كتيرة ما يعني زي عندنا ان الإشارة حمراء العسكري بيقول لك عدي, ما تبقيش فاهم تمشي على الإشارة ولا على العسكري, في عندنا كده يعني حضرتك من اللي بينتموا لنظرية انه كتير من شكاوى اقباط مصر من اي نوع, يعني كل الشكاوى او 80% من شكاواهم ممكن تتحل إذا فعل القانون على الجميع, العدل والمساواة, ما فيش أكثر ما بين كل الناس, مش كل الناس العدل والمساواة. إذا كان أنت من حقك مسلمة تبقى رئيس وزراء, من حق واحد مش هيطلع مرة يبقى رئيس وزراء أو رئيس أو غفير أو رئيس هيئة أو رئيس جامعة أو دكتور نساء أمراض نساء. أنا كنت هقولك نركز مع كل الرؤساء مع خلينا أو يشتغل في الأجهزة الأمنية أو يخش الجيش ويبقى لواء. يعني المسألة من ضياعين وقت في تفاهات موروثات ابتدت برأيي الشخصي من مش أنا عشان مش عايز أزعل الناصرين, بس هي ابتدت من ثورة 23 قبل 23 يوليو كنت رئيس وزراء إبتي وكان الوزير الخارجية إبتي ورئيس مجلس النواب كان إبتي, واللي رمى نفسه قدام المسلم عشان يموت بداله, يعني كلنا عارفين القصة وتحنى وعارفين كل القصص دي. إيه اللي حصل بعد 52؟ حد حل اللي أنا عندي التحليل يعني. مهندس نجيب ساويرس, فيها ناس بتشوف المطالبات دي على إنها مطالبات بفرض نوع من المعاملة الخاصة, بمعنى إنه في ناس تقول انه نهاية المطاف لكلام مهندس نجيب ساويرس ده انه نعمل كوتا في مجلس الشعب. لا لا لا مش ده الحل. بصي نرجع لنفس الكلمة اللي قلتها في الاول, العدل والمساواة. هقول لك اكتر من كده, انا رأيي ان ما ينفعش في الحدث ده نيجي نتكلم عن مطالب الاقباط, مع احترامي ان الرأي ده مش هيلاخد قبول عند الاقباط. لا احنا مصريين الاول, واخد بالك هذا عمل موجه لمصر, ما مش هو ده اللي احنا كنا مستنينه عشان نقول حقوقنا ايه او ايه المطلوب او ايه اللي مزعلنا, مش وقته ده. اللي مزعلنا ان واحد مجرم حط قنبله في مكان يعبد فيه الناس الله الواحد وهم بيصلوا وعمل الدمار اللي حصل ده اللي مزعلنا دلوقتي. اما المطالب دي والمشاكل دي يا ريت نستغل الجو الايجابي الموجود دلوقتي ان نقعد نشوف ايه مشاكل تافهه موجودة موروثات من الخمسينات موجودة مش عدش عايز ياخد قرار انه يغيرها, واضح وشجاع. طب ما احنا ما بنرجع لورا عشان خايفين من المتطرفين. ما هو المسألة انك انت خايفة تاخدي قرار صح, زي حد يجي يقول ايه ما اصلحنا لو عملنا كده يبقى مشينا للضغط. ضغط ايه يا عم؟ هو العدل محتاج ضغط؟ العدل ايه؟ العدل مش محتاج ضغط. ضغط ايه؟ وانا كل مرة بقى نقعد نقول ده في ضغط, ده اصل استنى عشان بيضغطوا علينا من الخارج, ما احنا اللي جايبينه لنفسينا ما نخلص منه, مش عايزين حد يتدخل. اي طب يا عم نحل مشاكلنا اللي هنا جوه. زي الناس زعلانة من الموضوع نجع حمادي, طب ليهم حق يزعلوا, مش عن حادثة, قضية ايه اللي واخدة دي كله دوت؟ اشمعنى لما بيبقى عندنا قضية معينة عايزينها تخلص شهر وشهرين بتخلص يعني؟ النهاردة في انا كان في يعني وقفات احتجاجية احياء لذكرى مذبحة نجع حمادي اللي حصلت كمان أول السنة اللي فاتت 2010. طيب هقول لحضرتك بصراحة يا باشمهندس نجيب, إنه لما منابر إعلامية أو أقلام أو مفكرين يقولوا الرأي التالي كتير من الأقباط يزعلوا, لما يقولوا إنه مصر محتاجة إن هي تعمل مبدأ الكفاءة, ان هي زي ما حضرتك بتقول انه تبقى العداله في كل شيء بعيدا عن فكرة, يعني يقولوا ايه احنا لازم نطبقها بشكل عام ملوش علاقه بالمسلم والقبطي. كتير من الاقباط يقول لك لا انتوا كده عايزين ايه تلغوا المشكله القبطيه او تعملوا ان هي مش موجوده. يعني في وجهه النظر دلوقتي واحده بتقول